قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا في الجاهلية بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن، لكن هذا لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن وقوع هذه المنفعة أمر قدري، وكون الاستعاذة بغير الله شركا أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر. ومن القواعد المفسدة للديانة تصير القدر حاكما على الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشرعه ولم يتعبدنا بأمره القدري، فلو قدر وجود منفعة فيما لم يأذن به الشرع فإن تلك المنفعة ملغاة مطرحة، لأن العباد مخاطبون بامتثال الخطاب الشرعي وليسوا مخاطبين بامتثال الخطاب القدري. وعدم التفريق بين نوعي الخطاب ومأخذ الامتثال فيهما يوقع في المحذور، وقد تسارع الناس بأخرة إلى هذا، فتجد أحدهم إذا استعمل أمرا ما ادعى أنه نافع ولو كان على خلاف أمر الشريعة، كمن يستعمل شرب الدم في بعض الجهات من جنس معين من الناس ويجعله دواء لدفع داء الكلب إذا أصيب به الإنسان. فوقوع مثل هذه المنفعة إنما هو من تزيين الشيطان الشر للناس، فإن الله عز وجل حرم الدم ولا يجوز التداوي بحرام، فالحكم للشرع لا للقدر. وامتثل هذه القاعدة في كل أمر من أمور الخطاب مفرقا بين الخطاب الشرعي الذي تعبدنا به والخطاب القدري الذي يجريه الله سبحانه وتعالى علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.